فهم متبعون يعني لهؤلاء، فهؤلاء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني مشرعين يشرعون لهم في الحلال والحرام. مما يوضح هذه الآية هذا الحديث، حديث علي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه، كان حدي بن سيد طي، طي قبيلة عربية ولكنها تنصرت في الجاهلية، ثم لما امتد الإسلام يعني غزاهم المسلمون وأخذوهم، ففر عدي وجاءت أخته جمانة وتوسلت له عند النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت أمانا له، ثم يعني أرسلت لأخيها فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل وهو على هيئته قد علق يعني في صدره صليب الذهب، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني إليه في مسجده لأنه قد أخذ له الأمان. وسمع النبي يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال: يا رسول الله ما عبدوهم؟ يعني أن الأحبار يعني أننا ما عبدناهم. فقال له يا عدي: ألم يحلوا لهم الحرام فيتبعوهم ويحرم عليهم الحلال فيتبعوهم؟ قال: قلت بلى. قال: فتلك عبادتهم إياهم. طبعا هذا قاله عدي بعد أن دخل في الإسلام وسمع النبي يقرأ هذا. النبي طبعا دعاه وقال له: يا عدي ما يفرك؟ أن يفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ إيش لي ليش تفر يعني هذا الدين؟ يفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ وهل من إله غير الله؟ أيفرك أيفرك من ضمنه؟ قال: لا يفرك أننا فقراء. ثم قال له: لئن طالت بك حياة لترين كنوز كسرى وقيصر تنفق في سبيل الله. يقول عدي فقلت له يا رسول الله كسرى بن هرمز، يعني هذا الحي الموجود الآن، فقال كسرى بن هرمز. يقول عدي فكنت أنا ممن افتتح المدائن، وقد رأيت يعني كيف أن كنوز كسرى أنفقت في سبيل الله. شاهد أن هذا الحديث، حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه، يفسر هنا ويبين قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ليس أربابا بمعنى أنهم اعتقدوا أنهم يخلقون ويرزقون، وإنما أربابا سادة يشرعون لهم ويطيعون تشريعهم فيحلون لهم الحرام الموجود عندهم ويتبعون، ويحرمون عليهم الحلال الموجود عندهم في الشريعة ويتبعونهم في ذلك، لأنهم أعطوا هؤلاء حق التشريع. والمسيح ابن مريم كذلك اتخذوه ربا لهم من دون الله، وهنا اتخاذ المسيح رب من دون الله ليس في التشريع فقط، بل أعطوه كل صفات الرب جل وعلا من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وأنه هو الذي سيدين البشر ويدينهم بمعنى أنه هو الذي سيحاسبهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. المسيح ابن مريم، ينسب المسيح إلى أمه عليها السلام مريم، وذلك أن الله تبارك وتعالى خلقه منها، أمه هي بدون أن يكون له أب، إنما هو بأمر الله تبارك وتعالى كن فيكون، إنما يعني قال جل وعلا من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديق. وأخبر سبحانه وتعالى أن شأن المسيح هو كشأن آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وما أمروا يعني أهل الكتاب إلا أي إلا ليعبدوا إلها واحدا، ما أمروا، أمرهم الله تبارك وتعالى، الأوامر التي أمر الذي نزله الله تبارك وتعالى عليهم في التوراة والإنجيل كان هو الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، إله واحد فقط، إله المعبود هو الله سبحانه وتعالى، لأنه لا إله معه سبحانه وتعالى، ولم يشأ الله تبارك وتعالى أن يجعل معه إلها آخر، يعني معبود يعبد مع الله تبارك وتعالى لا يرضى الله تبارك وتعالى أن يعبد معه غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل له. الله يقول عن الملائكة ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ويقول عن الأنبياء ما كان النبي أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ما يصير، كيف يعطيه الله الكتاب والحكمة ثم يقول للناس تعالوا عبدوني مع الله أو تعالوا عبدوني دون الله. ولكن يعني قول ولكن قول الأنبياء كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أي الله تبارك وتعالى أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون، يعني لا يوجد أمر من الله تبارك وتعالى يأمر فيه عباده أن يتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، تعالى الله عن ذلك، بل الله تبارك وتعالى أمر الجميع أن يعبدوه وحده لا شريك له، أمر الملائكة أمر الرسل أمر كل المؤمنين ألا يعبدوا إلا الإله الواحد سبحانه وتعالى. قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، الإله الواحد الذي لا إله إلا هو هذا لا ينطبق إلا على الله تبارك وتعالى، مستحيل أن يكون في هذا الكون كله إله واحد لا يستحق العبادة إلا هو، إلا الرب الإله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم خالق السماوات والأرض باعث الرسل والأنبياء سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، لا إله حقا إلا هو، مش لا إله موجودا وإلا آلهة، يعني آلهة مزيفة زائفة موجود هذه بالعشرات الألوف، فإن البشر ضلوا في هذا الباب وعبدوا كل شيء، ما من شيء إلا وعبد، بدءا من قوم نوح الذين بدأوا هذا عبدوا قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فهذه آلهتهم القديم. وجاء من بعدهم من الأمم كلهم جئتنا لتأفكنا عن آلهتنا ذو العاد. وثمود نفس الأمر، وقوم فرعون يعبدون الشمس ويعبدون الملك، ويقول لهم فرعون أي أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، في إله غيري تعبدونه؟ قال ما علمت لكم من إله غيري. وإن موسى يقول إن في إله فوق السماوات، قال فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. شوف إله موسى دوين، وإني لا أظنه كاذبا. قال جل وعلا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في ضلال. أما العرب المشركون فقد كانت آلهتهم تملأ الأرض، الجزيرة في كل مكان نصبوا فيه صنما يعبدونه، وكل قبيلة وأحيانا في كل بيت يجعل صاحب البيت له صنما داخل البيت. وأشرف الأماكن وهي الكعبة وضعوا أصنامهم فوق يعني سطوحها، فقد كان على الكعبة 360 صنما عندما دخل النبي فاتحا في يوم الفتح السنة الثامنة من هجرته، حطم الأصنام التي كانت على يعني ظهر الكعبة يضربها صلى الله عليه وسلم برمحه وتقع ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق، والأرض كلها منتشرة من أصنام. من يشاهد الشعوب يجد أن ما من شعب إلا وله أصنامه. سافر الإنسان إلى هذه الشعوب يعني في آسيا يجد أنه ما من أحد يبني بيت إلا ويضع في ركنه صورة المعبد وصورة الصنم بوذا، ثم يقدم له في كل يوم طعامه للفطور والعشاء ويسر. مكة النصر الأعظم يعني نبيه صلوات الله وسلامه عليه. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، يعني نصركم كذلك لكن مع ما كان منكم من يعني هزيمة وفرار، إلا أن الله تبارك وتعالى نصركم بعد ذلك. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين، يعني اذكروا يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، حتى علموا أن النصر من عند الله تبارك وتعالى. حتى هذه الواقعة حنين قد تحقق فيها النصر في نهاية المطاف، ولكن بفضل الله تبارك وتعالى وحده وبتثبيته لأهل الإيمان، علما أنهم في الأول كانت قد ظنوا أن كثرتهم لن يهزموا هذا اليوم من العدد الكبير الذي يعني كانوا عليه. ويوم حنين قد كان في شوال من السنة الثامنة من هجرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن فتح النبي فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة، أخذ مكة فاتحا منتصرا، وتم له يعني فتح مكة عاصمة أم القرى، عاصمة يعني هذه الجزيرة، والنصر عليها يعني نصر على الجزيرة كلها، فكان الفتح الأعظم. علمت هوازن بهذا النصر واشتد عليها وغارت قبيلة كبيرة شرسة قوية، وقالوا هم وثقيف يعني إن محمد الآن في نشوة النصر، فيعني نبادر بالقتال ونأخذه على غرة. علم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر جمع هوازن، وهوازن اجتمعوا على الأمير المقدم فيهم في ذلك الوقت مالك بن عوف النصري، وأشار إليهم بأن يخرجوا إذا أرادوا أن ينتصروا على محمد، أن يخرجوا له وأن يخرجوا بنسائهم وأموالهم. فاجتمعوا له بجمع عظيم وأخرجوا معهم كل أموالهم من الأنعام من الإبل ومن الغنم ومن الذهب والفضة، وكذلك خرجوا بنسائهم وأطفالهم. وكان هذا يعني مما ظنوا به لما قيل لهم اخرجوا بهذا، قال له شاعرهم أيضا دريد بن الصم اخرجوا بهذا يعني حتى لا تفروا، وظنوا أن بقاء نساؤهم معهم وأطفالهم يحميهم من أن يفروا خوفا على نسائهم وعلى أموالهم. أقول لما علم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأنهم يجمعون له وأنهم يقصدونه، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو قصدهم صلوات الله وسلامه عليه. وخرج المؤمنون كانوا 10,000 الذين دخلوا مكة فاتحين مع النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة 2,000 كذلك، فأصبحوا 12,000. وقال بعض المسلمين لما خرجوا بهذا العدد الكبير نحو هوازن لن نغلب اليوم من قلة، يعني ما يأتينا الأمر من القلة، الآن عندنا العدد الكافي، يعني ما يجينا إن إحنا يغلبنا العدو من قلة فينا، فالعدد كمنات هوازن المعلمة بمقدم النبي أخذوا مواقع لهم في الجبال وكمنوا لجيش المسلمين، ثم لما جاءت أوائل الجيش كانوا قوم رماه فنضحوهم بالنبل من كل مكان، وكان هذا في غبش الصبح ولم يتبين الضوء بعد، فنكصت الخيل على يعني أعقابها، وتدافع الناس في المضيق بين الجبلين ولا يعرف المؤخرة لما يعني عادة المقدمة على هذا النحو، وبدأ الفرار يعني من كل اتجاه، حتى قال بعض يعني مسلمة الفتح الذين خرجوا مع النبي صلوات الله وسلامه عليه قالوا والله لا ترد هزيمتهم إلا البحر، يعني هذول فروا المسلمون وما سيظلون في الفرار إلى أن يصلوا إلى البحر. فقال بعضهم اليوم بطل سحر محمد، سحر النبي في الذي كان يسحر به الناس هذا بطل. وكان من المسلمين كما قال الله تبارك وتعالى هنا فلم تغن عنكم شيء الكثرة وضاقت عليكم الأرض، الأرض الواسعة بما رحبت ثم وليتم مدبرين، وليتم يعني جريتم من الخلف مدبرين، معطينا ظهوركم للنبي صلى الله عليه وسلم ومن ثبت معه، وأعطيت ظهوركم للعدو وهربت. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يعني رجعة يعني المقاتلين على هذا النحو ترجل عن بغلته صلى الله وسلامه عليه، وأمر الحارث أبو سفيان، أمر أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله وسلامه عليه، قال له نادي وقل يا أصحاب الشجرة، وكان جهوري الصوت، فنادى يا أصحاب السمرة يا أهل سورة البقرة، فكانوا يسمعون الصوت ولا يد، فانعطفوا سريعا على يعني على الصوت قائلين لبيك لبيك، وسمعوا النداء وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا نداؤه يا أهل السمرة، السمرة الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها أهل يعني بيعة الرضوان، وهذه البيعة التي كانت في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء النبي مكة ومنعه الكفار من أن جاء معتمرا صلى الله عليه وسلم ومنعه الكفار من أن يدخل مكة، ثم بعد مدة صار يعني السفراء بينهم وتم الصلح المعروف بصلح الحديبية. قبل هذا طبعا علم النبي من سفرائه أنه لما أرسل عثمان بن عفان بسفارته إلى قريش وأنهم يعني جاء يقول لهم نحن لم نأتي مكة نريد قتالا، إنما جئنا معظمين لهذا البيت، نحن قد سقنا الهدي ونريد أن نعتمر ونخرج، فقال أبدا والله لا يدخلها محمد علينا عنوة أبدا، ما يدخل مكة أبدا بالقوة ما يدخل عليه، وظلوا على هذا النحو. ثم أشيع أن عثمان بن عفان قد قتل، فلما أشيع بأنه قد قتل الكفر طبعا حبسوه، لم يعني يريدوا أن يردوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يجلس عندنا، وحبسوه عندهم ومنعوه من العودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره ليخبر النبي بالخبر. فلما أشيع بأن عثمان قد قتل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا نمضي حتى نناجز القوم، قال ما في روحة يعني لا يمكن أن نبرح مكانا هنا حتى نناجز القوم من نحاربهم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستوثق من أصحابه وأن يبيعهم على الموت، هذه الآن يا إما نصر يا إما شهد، فقال بايعوني، قالوا على من نبايعك رسول الله، قال بايعوني على الموت وألا تفر، وكانوا 1400 فكلهم بايعوا على الموت، قال نبايعك على الموت وألا نفر، نقاتل يا إما ننتصر يا إما نموت. فكانت هذه البيعة التي قال الله تبارك وتعالى فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، اللي الشجرة هذه السمرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم إنه بعد ذلك ظهر أن عثمان لم يقتل ورجع للمسلمين، ثم بعد ذلك صار الصلح، وربنا سبحانه وتعالى يعني أبلى المؤمنين الذين بايعوا النبي في هذه الغزوة بلاء حسن جدا بأن يعني أظهر ما في قلوبهم وأنهم يريدون يعني يريدون الله ورسوله وأنهم مستعدون للموت في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى هؤلاء لما فر من فر من مسلمة الفتح وتفرق الناس على هذا النحو وفروا عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. النبي أولا ركض بغلته نحو الكفار وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وذلك ردا على من قال من المسلمة الفتح في هذا اليوم اليوم بطل سحر محمد، والله لا ترد هزيمتهم إلى البحر. فالنبي يقول أنا النبي لا كذب. مكث النبي معه نحو 100 من أصحابه منحاز بعيدا عن زحمة القوم في في في في في الخروج الهروب من المعركة، وقال لأبي سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، قال له نادي أصحاب السمرة. فنادى بقى بصوته الجهوري يا أصحاب السمرة يا أهل سورة البقرة، فانعطفوا نحوه جاء كل مكان يسمعون صوته ويقول لبيك. إذا طاوع يعني المؤمن الذي على ناقته تطاوعه، إن طاوعته وسارت سار بها، إن لم تطاوعها من زحمة الناس ترك الناقة، قفز من ناقته ومضى نحو الصوت وترك الناقة التي يعني تكون في زحمة هروب الناس لا تستطيع أن ترجع، فيذهب بنفسه. حتى اجتمع يعني جمع مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم استقبل النبي بهم الكفار وكان النصر بعد ذلك، أنزل الله تبارك وتعالى نصره على المؤمنين. فالله تبارك وتعالى يقول للمؤمنين لقد نصركم الله في مواطن كثير قبل نزول هذه الآيات، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ما فلم تغني عنكم شيء، الكثرة التي ظننتموها أنها ما خلص لم تغلبوا من قلة ما أغلت شيء، كل الكثرة هذه يعني عامتها ولت الأدبار، فلم تغني عنكم شيئا، الغناء يعني الفائدة والنفع، ما نفعتكم شيئا يعني في الانتصار العدو. والله يصور حالهم عند الفراق، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، وذلك حال الفار الذي يظن أن الأعداء سيأخذوه من كل مكان، إنه إن ذهب إلى هذه الاتجاه يحصل عدوه أمامه، وإن ذهب إلى هذه سيجد عدوه، وإن ذهب إلى هذه فتصبح الأرض الواسعة تصبح ضيقة عنده، وذلك أنه فار ويخاف من كل يعني أن يخرج له عدوه من أي شعب من هذه الشعب. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، الأرض الواسعة الرحبة أصبحت ضيقة في أعينكم، ثم وليتم مدبرين، ثم وليتم يعني خرجتم من المعركة مدبرين. قال جل وعلا ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ولنا عودة إن شاء الله إلى هذه الآية حلقة القادمة إن شاء الله. قلوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.